بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس رضي الله تعالى عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنه، فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ أين حج في كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبه، فكرر السؤال رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ ولم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرة الثانية، فما كان منه رضي الله عنه إلا كرر السؤال للمرة الثالثة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفي كل عام؟ يعني نحج؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم، يعني أن تحجوا في كل عام. ذروني ما تركتكم عليه، إنما أهلك من كان قبلكم، كثرت مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم مقررا حكم الحج، فقال: الحج مرة، الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. صدق النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا في درس البارحة واجبات الحج، عرفنا واجبات الحج وهي الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الليل، والمبيت بالمزدلفة، وأقله نصف الليل. ورمي الجمار يوم العيد والثلاثة الأيام أيام التشريق أو اليومين، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وحلق الشعر أو التقصير وهو الواجب الخامس، والواجب السادس المبيت بمنى ليالي أيام التشريق ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر لمن تعجل، وليلة الثالث عشر لمن تأخر. وآخر واجبات الحج هو طواف الوداع، طواف الوداع لمن أراد أن يغادر مكة بعد أن من الله عليه بأداء النسك كاملا ليكن آخر عهده بالبيت الطواف. واليوم إن شاء الله معشر الإخوة الحجاج نريد أن نتحدث عن أمر هام في الحج ينبغي لكل من أراد الحج بل يجب عليه أن يتجنبه وأن يبتعد عنه ولا يأتي شيئا منه أثناء الإحرام بالحج. تلك هي محظورات الإحرام. محظورات الإحرام: الحاج إذا دخل في الإحرام سواء كان في العمرة أو في الحج فهناك أعمال يجب أن يتجنبها ولا يأتي شيئا منها، لأن من محظورات الإحرام ما يستوجب الفدية سواء كانت فدية أذى أو فدية واجبة. ومنها يعني من محظورات الإحرام ما يفسد الحج ويبطله، ولهذا علينا معشر الإخوة الحجاج أن نعرف ما هي محظورات الإحرام. أول محظورات الإحرام لمن أراد أن يؤدي نسك العمرة أو نسك الحج أن يتجنب لبس المخيط بالنسبة للرجال، لا يلبس شيئا من المخيط، ويحرم في الإزار والرداء، ويحذر من لبس ما خيط على هيئة الرأس أو ما خيط على هيئة الجسم أو ما خيط على هيئة جزء من الجسم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يحرموا يعني الرجال في الإزار والرداء. وقد سأل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قائلين: يا رسول الله، ماذا يلبس المحرم؟ ماذا يلبس المحرم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: المحرم لا يلبس الثياب ولا يلبس القميص ولا يلبس السراويل ولا يلبس البرنوس ولا يلبس العمائم ولا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران. هذه كلها محظورات تندري تحت معنى واحد وهو لبس المخيط. وأضاف النبي صلى الله عليه وسلم إليها أنه لا يلبس الخفاف، لا يلبس الخف، فهو إذن لا يلبس الثوب الذي يخيط على هيئة الجسم، وكذلك البرنس وهو الثوب الذي يخاط ويجعل غطاء الرأس فيه وجزءا منه، فمن يلبسه يلبس الثياب، يلبس البرنس ويغطي الرأس وهو ممنوع. ولا يلبس السراويل طويلها وقصيرها، فإنها من محظورات الإحرام. ولا يلبس العمائم يغطي بها رأسه، العمامة، القلنسوة، الطاقية، الطربوش، كل هذا لا يلبسه المحرم. ولا يلبس الخفاف الخف وهو الحذاء الذي يخاط ويغطي الكعبين، يغطي الجسد، الجسم يغطي الرجل والكعبين، هذا أيضا محظور. وكذلك لا ينبغي له أن يلبس الشراب الجورب، ولا يلبس الفانيلا، ولا يلبس القميص. هذه ملابس عادية. ونهى أن يلبس الرجل ثوبا مسه ورس أو زعفران. والورس والزعفران طيب تصبغ بها الثياب أو ترش على الثياب يفوح منها الطيب، كل ذلك نهي عنه المحرم. لماذا؟ لأن هذه أدوات ترفه، والإنسان إذا لبسها أحس فيها بالرفاهية وبالنعمة. وبالميوعة. وأنت أيها الحاج إنما تبرز وتظهر في حجك الخضوع والخشوع والتذلل لله رب العالمين. وهذه الملابس التي ذكرت تتنافى مع الخشوع والتذلل، ولذلك لا يلبسها المحرم. هكذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أيها الحاج الدخول في الإحرام فعليك أن تتجرد من هذه الملابس وتكتفي بالإزار والرداء، هذا شأن الرجال. أما المرأة فلما كانت المرأة عورة، جسمها كله عورة لا يجوز كشفه أمام الرجال، لذلك رخص لها أن تلبس المخيط، تلبس السراويل، وتلبس القميص، وتلبس الفستان، وتلبس غطاء الرأس، وتلبس الجوارب يعني الشراب، لكنها نهيت عن لبس شيئين لأن فيهما رفاهية، وهذان الشيئان هما أن تلبس القفازين اللذين يستران الكفين، وأن تغطي الوجه، لا تلبس ما يغطي الوجه، ومن ذلك النقاب، البرقع، فالمرأة محظور عليها أن تلبس النقاب والبرقع وأن تغطي الوجه وأن تلبس القفازين. أما بقية الملابس كالسراويلات والجوارب والقمص وغطاء الرأس، كل ذلك مطلوب أن تفعله المرأة، فلا يحظر عليها لبس المخيط بخلاف الرجل. ولذلك يشرع بل يطلب من الحاج إذا أراد الدخول في الإحرام أن يتجرد من المخيط والمحيط قبل الإحرام، حتى إذا ما أحرم ونوى وعزم يكون مهيئا في أنه تجنب لبس المخيط. لا يلبس الثوب المخيط على هيئة الجسم، لكن بعض الحجاج يسألون يقول إني ألبس حذاء، وهذا الحذاء فيه خيط مخيط، فهل هذا ممنوع؟ الجواب لا، لأن الحذاء إنما خيط من أجل أن يتماسك أو أن تتماسك أجزاؤه، فيصلح أن يكون حذاء يسير الإنسان عليه أو به. والممنوع إذا كان الحذاء مخيطا على هيئة الجسم مثل الخف، الخف ممنوع أن تلبسه لأنه يغطي الجسم، يغطي جزءا من الجسم وهي الرجل إلى الكعبين إلى مكان الوضوء، وهذا فيه ترفه، وعليك أن تتخذ حذاء لا يستر الكعبين. قد يسأل الإنسان سؤال يقول لما قدمت من بلدي وأنا أريد الإحرام في الميقات، فتشت فلم أجد إلا خفين كنت ألبسهما، فماذا أصنع؟ نقول إن احتجت إليهما يعني إلى الخفين ولم يوجد عندك حذاء، البس إلى أن تجد الحذاء، فإن وجدت الحذاء فانزع الخفين، لأنك في حاجة للبسه. وهكذا بعض الحجاج يكون قادما من بلده في الطائرة وقد وضع متاعه في مخزن الطائرة وكان لابسا بدلة أو ثوب مخيط وسراويل وقد غطى الرأس بالعمامة أو بالطاقية وقبل أن يصل إلى مطار جدة أعلن ربان الطائرة وأعلن مضيف الطائرة أننا الآن على نحاذ الميقات ومن يريد الإحرام فليعقد النية وليلبي وأنت في هذه الحال كيف تصنع؟ تتجرد من الملابس وهذا يكون كشف للعورة ماذا تصنع؟ نقول لك أنوي وخفف من الملابس ما تستطيع تخفيفها كأن تنزع شعر غطاء الرأس بالنسبة للرجل وبمجرد ما تصل إلى المطار وتتسلم حقيبتك أخرج الإزار والرداء والبسهما وجرد نفسك من المخيط وبهذا تتحقق من التجرد من المخيط والمدة التي قضيتها وأنت مضطر إلى لبس الثوب والسراويل نقول إن شاء الله يعفو الله عنك لكن أن تبقى بملابسك وتقول حتى أصل مكة ثم أنزع نقول إنك بقيت في ملابس الإحرام بقيت في ملابس الملابس المخيطة الممنوعة وإذا فعلت ذلك عليك فدية لأنك أحرمت في المخيط إذن فالمحظور معشر الحجاج لمن دخل في النسك أن يلبس المخيط إن كان من الرجال بعض الحجاج يسأل عن الحزام الذي يشد به الإزار فيه خيط فهل يعد مخيطا؟ نقول لا لأن هذا الخيط الموجود في الحزام لم يخط على هيئة الجسم وإنما من أجل أن يتماسك أطراف الحزام فلا شيء فيه إن شاء الله وهكذا من أحرم في النظارة أو في الساعة أو في الخاتم كل هذه لا تعد من المخيط ولا من المحيط من المحيط أو المحيط ولا بأس أن يلبسها المحرم فالمحظور أن تلبس ما هو مخيط بعض الحجاج يسأل يقول الآن صممنا أو صمم التجار إزارا ورداء لكن الإزار والرداء فيه كبسولات بحيث يمكن للإنسان إذا لبس الإزار أن يشد بها الإزار فلا ينفتح الإزار فهل هذا من المخيط؟ أهل العلم على أنه من المخيط، ولا ينبغي لك أن تقفل بهذه الكباسين، لأنك بفعلك هذا لبست ثوبا خيطا وصمم على هيئة الجسم، والمطلوب منك أن تلف الإزار والرداء، تضعهما بعضهما على بعض وتلفهما بحيث يثبت على الجسم، ولا بأس أن تشدهما أو أن تشد الإزار بالحزام وبالكمر وبالهميان، خصوصا أنك تلبس الكمر والهميان والحزام لتشد به الإزار وتحفظ به النفقة، فهذا يعفى عنه إن شاء الله. هذا هو المحظور الأول. أما المحظور الثاني في حق الحجاج وخاصة الرجال، في حق الرجال أن تغطي رأسك، أن تغطي الرأس بالقلنسوة، بالطاقية، بالعمامة، بأي وسيلة صممت لتغطية شعر الرأس أو لتغطية الرأس، فهي محظورة في حق الرجال. لا يجوز لك أن تغطي رأسك وأنت محرم، لأن هذا ضرب من الرفاهية، والمحرم إنما يظهر الخضوع والخشوع والتذلل لله، ومن ذلك أن تحسر عن رأسك، فلا يجوز لك أن تغطي شعر رأسك بأي ساتر يستر، وهذا خاص بالرجال دون النساء. أما المرأة فيتعين عليها أن تغطي رأسها وتستر شعرها، لأن ذلك من العورة، ولا يجوز للمرأة أن تكشف عن شيء من جسمها لأنه عورة. إذا كان الأصل أننا نكتفي بأن نلف أطراف الإزار والرداء، لكن إن كان الإنسان يخشى ولا يستطيع، ربما كان جسمه ممتلي أو ما تعود ويخشى أن ينكشف إزاره وتبدو عورته، فيستخدمه بقدر الضرورة بقدر الحاجة. نعود إلى غطاء الرأس. الرجل لا يغطي رأسه، لكن بعض الحجاج مثلا يحمل متاعه على رأسه، خصوصا من يمشي بين المشاعر بالليل في المزدلفة وبالنهار في عرفة أو في منى أو في مكة أو في الطريق من الميقات إلى الحرم، يحمل متاعه على رأسه ويسير، أليس هذا من غطاء الرأس؟ نقول لا. هذا معفو عنه ولا يعتبر غطاء للرأس لحاجة الإنسان إلى ذلك. بعض الحجاج يحمل المظلة والشمسية يدرأ بها حرارة الشمس وشدة الشمس، وربما استخدمها أثناء نزول المطر، فهل هذا ممنوع محظور أو أنه مباح؟ الجواب إن شاء الله مباح. الظل السائر الذي يمشي معك من الحجاج من ينهى يركب في الحافلات أو في الطائرة، والحافلة والطائرة والسيارة كلها مظللة، نقول هذا الظل ما يؤثر على غطاء الرأس، ليس غطاء للرأس، سواء كان ظلا سائرا أو كان ظلا دائما. الظل السائر كالسيارة والمظلة والطائرة هذا لا يعد مما يحظر في الإحرام، بل هو جائز ومباح. وكذلك الظل الدائم، ونعني بالظل الدائم الخيام التي تضرب في منى والمزدلفة، في منى وفي عرفة، هذه الخيام لا بأس أن تبقى تحتها وأن تجلس تحتها وأن تنام تحتها وإن كان ظلها دائما، لأنها لا تعد مما يعتبر غطاء للرأس. فالظل بكل أنواعه جائز للحاج ولا يعتبر من محظورات الإحرام. والمحظور في الإحرام أن تغطي الرأس غطاء مباشرا. أما أن تحمل على رأسك، أن تسير في ظل شمسية، أن تركب في الحافلة، أن تركب في الطائرة، أن تستظل بالخيمة، فهذا ليس من محظورات الإحرام. نعم، ما نسامع. نظارة الشمسية ما لها علاقة، ما تغطي الرأس. هل أنت تغطي رأسك بالنظارة الشمسية سواء كانت للشمس أو كانت لتقوية البصر؟ لا يضر إن شاء الله. أما المحظور الثالث من محظورات الإحرام، حلق الشعر. بعد أن تدخل في الإحرام لا يجوز لك أن تحلق شيئا من الشعر، سواء كان شعر رأس أو شعرا على الجسد، على الصدر، على الكتفين، في السيقان، على العورتين، كل ذلك لا يجوز لك وأنت محرم بعد أن تدخل في الإحرام. ولهذا يسن لك قبل أن تحرم تغتسل وتزيل الشعر المرغوب عنه، شعر العانة وشعر الإبط، تزيل الشعر المرغوب عنه حتى لا تحتاج إلى إزالته بعد الإحرام. والله تعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وغير شعر الرأس يقاس على شعر الرأس، وهذا يستوي فيه الرجال والنساء، لأن إزالة الشعر نوع من أنواع الرفاهية. وأنت أيها الحاج مطلوب منك أن تتذلل وأن تمتنع عن الرفاهية، ولذلك لا يشرع ولا يجوز لمن دخل في الإحرام أن يحلق الشعر. لكن لو سقط الشعر، بعض الناس عنده شبه مرض، شعر رأسه يتساقط بطبيعته، ينام فإذا استيقظ وجد الشعر قد ملأ المخدة ويتساقط من تلقائه، إن اغتسل تساقط الشعر، فمثل هذا أمر ليس لك فيه خيار، فيعفى أو فتعفى عنه. لكن أن تحلق الشعر خصوصا بعض الناس يحلق شعره، اعتاد أن يحلق شعره يوميا، يحلق لحيته، فنقول له إنك منذ أن تدخل في مناسك الحمرة أو الحج يحظر عليك أن تحلق الشعر، أي أنواع الشعر، فإن فعلت فتكون قد ارتكبت محظورا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلق الشعر، وكان من أصحابه رضوان الله عليهم رجل آذاه هوام رأسه، يعني كان القمل يملأ رأسه وينتشر على جسده، وكان يتأذى من ذلك، وعرض أمره على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى قوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه متأذيا بهوام رأسي ولا يتزول هذه الهوام ولا تنتهي إلا بحلق الشعر، أذن له أن يحلق شعره وأن يفدي، يطعم 6 مساكين في مكة، أو يذبح شاة، أو يصوم 3 أيام. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هكذا قال الله جل وعلا. فالحاج لا يحلق الشعر. يقول بعض الحجاج اعتدنا أن نحلق اللحى، ماذا نصنع؟ نقول حلق اللحية ابتداء بدون إحرام لا يجوز للرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حفوا الشوارب ووفروا اللحى، وجاءه رجل من فارس وكان رسولا لكسرى، جاء وقد حلق شعر لحيته وأطال شعر شواربه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمرك بهذا؟ قال: أمرني ربي، يعني يريد ملك فارس. فقال له عليه الصلاة والسلام: وأنا أمرني ربي أن أحف شاربي وأن أعفو عن لحيتي، وهكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة إذا أرادت أن تقسم تقول: والذي زين الرجال باللحى. وهي فرصتك أيها الحاج، وقد جئت لتتأسى وتقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فوطن نفسك على أنك منذ أن تتلبس بالإحرام تعفو عن لحيتك وتتركها وتربيها وتعنى بها، ترجلها وتنظفها وتمشطها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجنب حلقها. لكنك في الإحرام تتجنب حلق شعر الرأس جميعه، أما ما تساقط من شعرك بدون صناعة منك أو بدون إزالة منك فهذا إن شاء الله لا شيء عليك فيه. واحذر أن تحلق الشعر وأنت محرم، وهذا يستوي فيه الرجال والنساء. إذن عندنا المحظور الثالث هو حلق الشعر. المحظور الرابع أيها الإخوة الحجاج: أن يمس الإنسان الطيب ويدهن بالطيب بعد أن يدخل في الإحرام. إذا دخلت في الإحرام نويت وتجرد ولبست الإزار والرداء وعقدت النية على الإحرام، فتجنب الطيب، لا تمس الطيب، لأن الطيب نوع من الرفاهية، وأنت إنما تريد أن تتقرب إلى الله تعالى بالخضوع والخشوع والتذلل وترك أدوات الرفاهية والزينة. ومن أدوات الرفاهية والزينة الطيب. نعم، قبل أن تدخل في الإحرام إذا تهيأت للإحرام اغتسلت وأزلت الشعر المرغوب عنه وقلمت الأظفار، بعد أن تغتسل لا بأس أن تمس الطيب، ولكن أين تضع الطيب؟ تضعه على جسدك لا على ثيابك، تضع الطيب في رأسك، في لحيتك، في صدرك، في يديك قبل الدخول في الإحرام. هذه السنة. عائشة رضي الله عنها تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، وتقول كأني أنظر إلى وبيص المسك، يعني لونه بريق، إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. لكن بعد أن تدخل وتنوي وتعزم وتقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، يحضر وتمنع من مس الطيب. فإذا مسست الطيب تعين عليك أن تغسله وتزيله، ويلزمك فدية لأنك تطيبت والطيب محظور على الحاج. ويستوي في ذلك الرجال والنساء، الرجال ممنوعون من الطيب خصوصا بين التجمعات وفي التجمعات، والمرأة ممنوعة من الطيب إذا خرجت إلى الرجال، بل ممنوعة من الطيب أثناء الإحرام كالرجال. وهذا هو المحظور الرابع. والمحظور الخامس أن تقلم الأظافر، تقص أظافر اليدين والرجلين بعد الدخول في الإحرام. ولذلك شرع لك أن تقلم أظافر اليدين والرجلين قبل الدخول في الإحرام، عندما تتهيأ للإحرام، عندما تغتسل، وعندما تتجرد من المخيط والمحيط، وقبل أن تنوي لا بأس أن تقلم أظفارك. وتقليمك للأظفار قبل النية أمر مندوب إليه حتى لا تحتاج إليه بعد النية، لأنك إن قصصت أظفارك وقلمتها بعد أن تنوي تكون قد ارتكبت المحظور. وهذا يستوي فيه الرجال والنساء. هذه كم من المحظورات؟ قلنا أولها لبس المخيط للرجال وتغطية الرأس للرجال، ويقابله في النساء تغطية الوجه. وقلنا إن من محظورات الإحرام مس الطيب، ومن محظورات الإحرام حلق الشعر، ومن محظورات الإحرام تقليم الأظافر، ومن محظورات الإحرام أيها الإخوة الحجاج الصيد، أن تصيد الصيد. لا يجوز لك أن تصطاد، ولا يجوز لك أن تقتل الحيوان وأنت متلبس بالإحرام، إلا إذا كان الصيد يعني مؤذيا، كأن يهجم عليك حيوان كاسر أو حيوان فاسق كالحية والكلب العقور والفأرة وكل حيوان مؤذٍ، لا بأس أن تقتله، ولا بأس أن تدافع أو تدفع الأذى عن نفسك وإن كنت محرما، ولا بأس أن تذبح الحيوانات بهيمة الأنعام إذا كنتم تريدون الطعام والشراب، لأن هذا ليس من الصيد، وإنما الصيد أن يصيد الإنسان الحيوانات الوحشية والتي تعرض لهم أثناء سفرهم للحج. أما إذا كانت الحيوانات أليفة كالطيور التي تؤكل، دجاج، بط، أو بهيمة الأنعام، غنم، بقر، جمال، والناس محتاجون إلى أن يطعموا منها، فلو ذبحوها هذا الذبح لا يسمى صيد، وهذا مما يشترك فيه الرجال والنساء. هذه خمسة أنواع من المحظورات، ونكمل بقيتها إن شاء الله غدا، لأننا نريد أن نجيب على بعض الأسئلة المكتوبة. يقول المتمتع ينوي بالحج والعمرة مرة واحدة أو مرتين. المتمتع ينوي نيتين لأنه يحرم مرتين، الإحرام الأول يكون خاصا بالعمرة، ولذلك يقول لبيك اللهم عمرة، وتكون في أشهر الحج، إما في شوال، وإما في ذي القعدة، وإما في الأيام العشرة من شهر ذي الحجة، لأنه يأتي من بلده يريد العمرة فيؤدي العمرة ويتحلل ويبقى في مكة، فإذا جاء يوم التروية أحرم بالحج، وهذا هو الإحرام الثاني، لذلك يكون متمتعا. وفي هذا يقول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أما من يحرم بالحج والعمرة في وقت واحد فهذا الذي يسمى بالقارن، والقران أن تقرن بين العمرة والحج في إحرام واحد، وهذا إنما يفعله من أحرم وقد ساق الهدي معه إلى بيت الله الحرام، فيتعين أن يكون قارنا لأنه لا يستطيع أن يتحلل قبل ذبح الهدي، والهدي إنما يذبح في يوم العيد، لذلك يسمى بالقارن. أما من يحرم بالعمرة ويؤدي مناسكها يطوف ويسعى ويتحلل ثم يحرم يوم التروية بالحج فهذا هو المتمتع. وأما من أحرم بالحج مفردا بالحج فقط لم يربطه بالعمرة، هذا الذي يسمى بالمفرد. فالأنساك على ثلاثة أنواع: تمتع وقران وإفراد. الذي يريد أن يصل مكة يوم ثمانية الأولى له أن يحرم مفرد أو قارن، لأنه يستطيع أن يؤدي النسك بتمام وكمال. وأما من يحرم يوم التروية بالمتمتع ما نقول غير يعني لا يجوز، لكنه قد لا يتمكن من أدائه بالوجه المطلوب. يقول هل يجوز لباس الإحرام به كبسولة لتثبيت، وكذلك به جيب في الحزام؟ وضع الجيب في الرداء أو في الإزار لا يعد من الإحرام، لا يعد من المخيط، لكن تجنب ذلك أولى، ومن فعله لا يضره إن شاء الله. يسأل سؤال يقول ما حكم من يريد أن يعمل عمرة للمتوفى وهو في أول حجة الله، وإذا أجاز الشر ذلك أفيعملها قبل الحج أم بعده؟ الجواب: الشخص الذي لم يؤدي النسك يعني ما حج ولا اعتمر لا يجوز له أن يحج أو يعتمر عن غيره، بل يحج ويعتمر عن نفسه أولا. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يعني السنة التي حج فيها الناس في الطريق يلبون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وثمة رجل يقول لبيك اللهم عن شبرما، لبيك اللهم عن شبرما. فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له من شبرما هذا؟ فقال قريب لي، ومعناه أنه يحج عن هذا القريب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وهكذا من جاء يريد أن يحج عن غيره ولم يحج عن نفسه، أو يريد أن يعتمر عن غيره ولم يعتمر عن نفسه، فإحرامه يقع له ولا يقع للغير. هكذا يقول الفقهاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الرجل أن يجعل الحج لنفسه أولا، فإذا فرغ من أداء الحج عن نفسه فله أن يحج عن غيره في الأعوام المقبلة إن شاء الله. وهكذا العمرة لا تقع لا قبل الحج ولا بعد الحج إلا عن نفسه. فإذا أحرم بالعمرة وجاء مثلا متمتع وأدى مناسك العمرة قبل الحج وأدى مناسك الحج وأحب أن يعتمر عن غيره بعد الحج نقول له لا بأس، لكن عليك أيها الأخ الحاج أن ترفق بالحجاج، لا تؤدي العمرة في أيام الحج. بعض الحجاج بمجرد ما ينتهي من الحج يوم 12 يخرج إلى الحل ليأتي بعمرة، ويكون الناس في غاية من الزحام والشدة يريدون أن يطوفوا طواف الإفاضة أو طواف الوداع، ويأتي هذا ليؤدي مناسك عمرة فيشتد الزحام ويتأذى الحجاج، نقول له ما دمت مقيما في مكة فعليك أن تؤخر العمرة إلى أن يخف الزحام. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.